Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter le mois de Ramadan à la lumière du Coran et de la Sunna. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullahu ta'ala au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafi de Dammaj au Yémen durant le mois de Sha'ban de l'année 1432 de l'Hégire. Cours numéro 7, les personnes qui sont excusées de ne pas jeûner durant le mois de Ramadan. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ces cours soient profitables à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فانتهينا أمس ولله الحمد من هذا الباب، باب مبطلات الصيام. فذكرنا تحت هذا الباب أمور، ومنها أن الأكل والشرب والجماع يبطل الصيام بالإجماع، بالكتاب والسنة بالإجماع، أي هذا إذا كان مقيما متعمدا، أما المسافر سيأتي حكمه. أما الناس فقلنا أنه لا شيء عليه. فهذان أو هاتان مسألتان، أي celui qui mange, qui boit en cas de relation avec sa femme, fahada, s'il fait exprès, il fait pas ça, il n'a pas oublié, fahada, son siyam il est annulé bil ijma. Celui qui oublie, fa lâchez allez. Celui qui oublie, il est excusé, comme ta l'amour. Lakin, dès qu'il se rappelle, il s'arrête et il continue de suivre. Comment on a vu Masala Tibtila al-Riq? Hadi wa adiha, Tibtila al-Nukhama kadalik. Le fait d'avaler la salive ou ce qu'il y a dans le nez, on a dit annahu, ça annule pas suivre. Comment on a vu des Masail Ta'alliqa bi. بالطب بالعلاج أي مسألة الإبر أي لفت دو سانجكتي يعني avec des piqûres si cette injection هذه c'est شيء فيه التغذية أي quelque chose qui nourrit فيبطل الصيام أما si c'est quelque chose qui nourrit pas فلا يبطل الصيام هذا خلاصة خلاصة هذا أما مسألة les gouttes dans le nez dans les yeux, dans les oreilles, fala tubtil as-siyam. Dans le nez, s'il avale pas. S'il avale, fa shay akhar. S'il avale, ça lui annule son siyam. Thumma, on a pris ma salat. Al-hijama. أو قبل هذا مسألة استعمال دواء الربو أي pour les asthmatiques la bombe هذه on a dit أن شيخ ابن عثيمين قال أنها أن هذا الشيء لا يبطل الصيام ليس هذا الصحيح أنه لا يبطل الصيام لكن s'il peut s'en passer في نهار رمضان أحسن له s'il peut pas s'en passer فيستعملها ولا تضره. ثم on a vu مسألة السواك ومعجون الأسنان. أما السواك on a dit c'est une سنة في نهار رمضان أو في رمضان أو في غيره c'est une سنة de faire le سواك نتوي les dents avec le سواك. لكن الإنسان ينتبه أن السواك كذلك لأن رطوبة أحيانا السواك dès qu'il est frais لأن رطوبة il a un goût amer. Ou alors, ils ont mis des goûts, citron, kada kada. L'insan, il avale pas, هذا الشيء. L'insan, il avale pas. S'il est frais, il y a un tabé. ينتبه سي لبل فيضر الصيام. معجون الأسنان كذلك دنتيفريس نفس الشيء يجوز طوكي لبل با. والإنسان يفعطوش هذه الأمور. تمونا بمسألة الاستمناء، استمناء الصائم، والاستمناء معروف أي طلب خروج المني باليد، فهذا سلماني صغ فبطل صيامه، فهذا من مبطلات الصيام الاستمناء. ثم هنا بمسألة القي أي لبوميسمو، on a dit à الصحيح أنه celui qui vomit il annule pas son siyam. Qui vomit involontairement ou il produit ou il provoque le vomissement. Il met son doigt ou min hadi l'omour. Dans les deux cas, الصحيح أنه il annule pas son siyam. Lakin, ينتبه كذلك هذه المسألة أن بعض الناس يvomissent مثلا ينتبه كي يا با كيك شوز كي غوت في حلقه لان الفوميسمون سو كاسو كاين احيانا لي بيرسون يفو با اتونسيون سا غوت او شي منه هذا الى نفس الصيا ف سولوي كي فومي يتحرز من ان يدخل شيء في حلقه فهذا لا شيء عليه. هذا على الصحيح. ثم هنا بمساله الحجامه، الحجامة يناظر إشكال avec deux حديث أفطر الحاجم والمحجوم، الحديث صحيح صحاح شغل الباني، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو صائم. فأنا كومبخي أن البرمي حديث إلي منسوخ par le deuxième أي نسخة إلي تابروجي par le deuxième. فالحديث الأول إلى أبغوش انتهى، فعلى هذا يجوز الحجامة، الحجامة لا تبطل الصيام، لكن هنا الأفضل الأفضل ترك الحجامة في نهار رمضان، أي حتى الإنسان يخرج من هذا الخلاف، لأن الخلاف اللي قوي في هذه المسألة أي لكبير، فالإنسان يعني الأفضل يبقى على ما ليس فيه خلاف ولا شك فيه. أما مسألة prise de sang et l'akhiré ça rentre هنا. Les prises de sang c'est comme une حجامة. أي le fait que la personne on lui fasse une prise de sang ça annule pas son siyam. لكن أفضل s'il peut éviter de la faire la journée أحسن له. أما qu'on lui injecte du sang هو il est en manque de sang et on lui injecte du sang هذا ça annule son siyam. لأننا on avait dit c'est في حكم كما قال شيخ العثيمين في حكم celui qui s'injecte يعني إبر من التغذية أو يشبه هذا. فهذا سانيل سون صيام. وغالب هؤلاء سون في حكم المريض. غالب هؤلاء اصلا سيلا بزون كذا كذا كذا الى مريض، فكثير منهم لا صيام له اصلا الى الوطا في الصيام سيلا مريض. لكن نحن بارل انسان اذا كان صائما سيكون الحكم. ثم هنا بمساله خروج الدم. خروج الدم اي من رعاف بار لوني او أو par autre par autre par la dent par كذا فهذا لا يؤثر في الصيام. هذا سانيل باس صيام celui qui perd du sang sa bouche أو son nez أو il s'est ouvert le doigt مثلا أو ça سانيل باس صيام. لكن الإنسان كما قلنا يحترز من الابتلاع surtout si c'est dans sa bouche la dent أو من هذه الأمور فينتبه أن لا يدخل شيء من هذا الدم في حلقه. هذا. ثم رجعت مسألة ذكرها أمس بعض الإخوة، مسألة الغيبوبة. Ça c'est des مسائل الآن on va citer on n'a pas cité hier. فلهذا on a récapitulé حتى on regarde ce qui manque. هاي des choses qui annulent الصيام. نعم إذا أغمي عليه أو الغيبوبة أي perte connaissance. Est-ce qu'il a annulé son siyam même là? Une personne s'évanouit, une personne tombe dans le coma. Ou hadi l'umour. Ta'ala ou su'ila الشيخ يحيى حفظه الله تعالى كما في اتحاف الكرام الصفحة 364 قال رجل أغمي عليه وهو صائم فهل له أن يفطر؟ أي إن بيرسون يسيفانوي إي لتصائم. قال الجواب إذا كان أغمي عليه ثم أفاق فلا يفطر. نعم سي سي اون بيريود كورت مثلا يسيفانوي أميدي ثم يسغلف أميدي إدمي فسون صيام إلى صحيح لأن هذا اللي في حكم النائم سي كوم سي لافي دورمي. قال إي أون أفي فيو كالنوم سامي با الصيام أبدا. قال إلا إذا أغمي عليه وطال به الإغماء فحكمه في ذلك حكم من زال عقله. نعم sauf si c'est longtemps, une personne tombe dans le coma 3 jours, une personne s'évanouit pendant du matin حتى la nuit, هذا il a pas de siam, هذا il est في حكم من زال عقله. غالب هؤلاء sont mariés, غالب هؤلاء ولو si إسلام ممكن يبقى malade أو يبقى faible, يبقى besoin de كذا, فهذا il est في si il est في حكم مريض يجوز له أن يأكل. إيه غطخف اليوم. قال وطال إغماءه يبطل صومه. أما إذا كان غشية أما إذا كانت غشية فقد قالت أسماء رضي الله عنها صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجلاني الغشي. فإذا كان مجرد غشي لا يفطر ولا ينقض الوضوء. نعم ça peut être une toute petite période, ça peut être une période يعني plus longue إلى آخره. فالمهم أن si c'est une longue période ça lui annule son صيام. C'est une longue période, il va être malade. هذا الحقيقة il va être malade, il va avoir besoin de كذا كذا كذا. فهذا il mange et rattrape ce qu'il a manqué. أما le fait de perdre connaissance فقط une courte période, فهذا ça ne passe pas صيام directement. C'est comme s'il dormait. Une personne qui dort, lâche et allez. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بعض الإخوة ذكروا ذوق الطعام. ذوق الطعام اي لو فيت دو غوتي يعني خاصه سو كي كويزين مثلا يدو غوتي اسكو سي سالي اسكو لا فهل يجوز له كي غوت بور سافوار سي سي يعني سي هذا هذا الشيء سي بون ام لا اي من حيث لو سال الى اخر هذه الامور. قال ما يوضع في الفم. نعم قال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر. نعم أخرجه ابن أبي شيبة إلى آخره. قال ابن حزم رحمه الله وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه وهذا لا شيء لأن كراهة ما لم يأتي قرآن ولا سنة إلى آخره. وبلغ الراجح ذكر أقوى العلماء أين الخلاصة؟ شو لا بتخبي أين؟ ذهب إلى أنه لا بأس إذا كان ها هنا. قال ذهب أحمد والشافعي إلى أنه لا بأس به إذا كان لحاجة كذوق الطعام. نعم سين حاجة لأن أحيانا ستجد با الطعام هذا قد لا يوكل بعد قد لا يوكل سي مو كذا مو كذا مو كذا فحتى لا يضيع هذا الطعام لا بس لا بيرسون يغوت لكن افيك سالون فقط يعني سي با لافال هذا الطعام يغوت وفوار سي مثلا دو سال ام لا فهذا يجوز. قال ابن عباس لا بأس به. لكن il faut pas qu'il avale هذا الشيء فهذا لا بأس فالإنسان سي peut s'écarter من هذا الأمر أحسن له يعني سي لا peur que ça il avale أو من هذه الأمور. بقي مسألة شرب الدخان. فشرب الدخان واضح شرب الدخان سأني الصيام. الدخان سي حرام في رمضان أو في غير رمضان أي لا سيجاريت. فشرب الدخان يعد من المفطرات لأن له أجراما تصل إلى المعدة ولذلك فإن الذي يشرب الدخان تكون معدته مسودة من الدخان. نعم ويمرض. وقد أفتى العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله بأن شرب الدخان يعد من المفطرات والله أعلم. نعم Enfin, sharb al-dukhan, ça annule le siyam. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de fumer après le maghreb, après le siyam. Là, sharb al-dukhan, c'est haram. Fihi darar ala al-jasad. Wa tata'abda min ba'd al-nas. Ils savent que ça fait du mal et ils continuent. Tata'abda. Hatta ils leur ont mis des photos sur les paquets de cigarettes là. Ils leur ont mis des photos, ils leur ont mis des maintenant, fumer tue, fumer provoque le cancer, et il lui met une photo avec des poumons malades, un cœur malade. Ma'ahada, tu le trouves, il continue. Fahada dharar, ça montre que c'est haram. L'islam ne t'autorisera jamais quelque chose qui te fait malade, qui te rend malade ou qui te fait du mal. Bighayr maslaha. Il n'y a aucune maslaha fi hada. Et hi kadhalik tadhi' lil mal. Il gaspille leur argent, mais c'est qui ? Et kadhalik, il devient dépendant. S'il n'a pas de cigarette, il y a son kada ou kada, là, chacun a fumé hada, fumé la cigarette, c'est haram et ça annule le siyam. Et il n'y a aucune hadja. Il n'y a aucune hadja, mais ça lui fait du mal. Ça lui fait du mal, ça le rend malade, il a fait, mais. Ftolo bihada, nasallah al-afiyya. Fahada. هذا الذي انا رجعت ثلاث مسائل فاذا نسينا شيء فاحد اخوه ينبه ثم on a vu la dernière مساله ان السيل انول صيام اذا افسد صومه اي هذا الشخص باحدى المبطلات فهل يلزمه يمسك بقيه اليوم مثلا رجل في الجماع مع امرأته لا جورني دو رمضان است كي كونتينيو الصيام ام لا او خلاص الى انو لي صيام اي مانج لا فان دو لا جورني او لو ريست دو لا جورني او اي بوا او من هذه الامور عندما يواصل الصيام احسنت ما الدليل قال اعطيت ابي نصف الجواب اخ يوسف بعدين النصف الاخر احسن ثم اتم الصيام الى الليل نعم اي اون افي فيو ان لا ديفينيسيون دو صيام سي من طلوع الفجر الى غروب الشمس اي هذا الى فين ايغور الى انولي سون صيام سا لو اوتوريز با دو فينير لا جورني لا لان ستو بيريود يدوا صوم فسي لا مانجي ا ميدي مثلا Maintenant, une personne, il annule son siyam, il mange exprès. Hada, il a plus de siyam, il a annulé son siyam, mais il continue. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de al-imsak min tulu al-fajr ila ghurub al-shams. Hada huwa as-sahih. Ba'd an-nas yaghlitu, il annule son siyam, maintenant, tout le monde mange. Il dit, khalas, ana j'ai annulé. هذا في غير المعذور في غير المسافر الى اخره كل مسائل كنا دوني اما المسافر الى اخره سياتي معنا اهل هذا اليوم ناخذ مسائل في الكفارات والقضاء اي لفت غاتخابي لي جور او الكفاره الكفاره سيلو كانو لي سون صيام مثلا avec le jima il a une عقوبه il doit jeûner 2 mois il doit kada c'est ça le kafara نعم كفارة المسألة الأولى كفارة المجامع في نهار رمضان متعمدا مقيما متعمدا صافي سورتيغ سولوي كي يوبلي هذا أنا بدي لا شيء عليه مقيما صافي سورتيغ المسافر أصلا إلي با إي غونت با في الوجوب لأن من شروط الصيام الإقامة. إيه هو اللي مسافر فإلي بو مشي تفير الصيام. ستأتي هذه المسألة سيكوا الأفضل إسكي في الصيام أم لا. فلا بروميير مسألة أي سوي كي في الجماع. سوي كي دي غولاسيون افيك سا فام في نهار رمضان. إي اللي متعمد يسيك سي رمضان لكن إلا في كومان. إي اللي مقيم إلي با فواياجور. هذا لا يجوز له إلا فان حرام. ارتكب محرما لأن صيام رمضان يدوى الفير الآن إلا نولي. فهذا إلى كفارة على إلى أن يلي سنجور إلى كفارة قال ذهب الجمهور إلى وجوب الكفارة والدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ فهذا الرجل il est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم, il lui a dit هلكت. الهلاك سكن أي خسر. Le fait de périr, il traduit par périr. قال وقعت على امرأتي في رمضان أي في نهار رمضان. أما الجماع بعد المغرب يجوز. Toutes les مبتلات qu'on a données c'est du فجر au مغرب. أي les مبتلات حلال. أما la cigarette c'est حرام toujours. لكن le fait que ça annule الصيام, tout ce qu'on a dit c'est du فجر au مغرب. هذا ما نبهنا عليه لكن إن شاء الله c'est واضح. C'est واضح. مثلا manger du فجر au مغرب. Le جماع du فجر au مغرب. وهكذا. أما الليل شيء آخر. Ça, c'est pour ça que la définition est importante. Min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams. Fa hadha c'était fin al Ramadan. Fa qala sallallahu alayhi wa sallam hal tajid ma tu'tiq raqabah aw hakadha shika ittihaf lana isfi al-hadith qad ana ansa shay. Qala la. Qala fa hal tastati' an tasum shahrayn mutatabi'ayn? Qala la. Qala fa hal tajid ma tut'im 60 مسكينة؟ قال لا. متفق عليه. سهل سهل الشاهد يكفي. قال هذا نحن سكين نتقص هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مدخل هذا الرجل إلى أن يلسوا الصيام بالجماع فهذا إذا دنين كفارة. La première chose, il est taq raqabah. Si peu. Ou hada, ma'loum, l'an, c'est difficile, hada, à libérer des esclaves. Hada, qad la yahsul alayhi l'insan. Fi hada l'asr khassa. Fa si peu pas hada, qala siyam jahrayn mutatabi'ayn. Ay, il jeûne 2 mois consécutifs. Mutatabi'ayn. S'il a fait ça maintenant, fi ramadan, fa, après ramadan, il jeûne 2 mois. Pour un homme, ça montre la gravité de هذا الأمر. S'il ne peut pas, بعض الناس لا يستطيع. Il est ضعيف, il est malade, il est كذا. فما يستطيع. فهذا, il nourrit 60 مسكينة. Il nourrit 60 pauvres. الحديث متفق عليه. فسي سا كفارة الجماع. متعمدا. مقيمة. وذهب الجمهور أن هذا يلزمه يعني بالترتيب كما في الحديث. أي si tu peux jeûner 2 mois tu nourris pas les 60 pauvres. بعض الناس يملوج il fait passer ça avant ça. لا فهذه المسائل سبب الترتيب. إيش قال فؤاد في الكتاب مسائل الترتيب أو ياسين إيش قال تفضل. الترتيب أحسنت هذا ودل عليه الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبوز لك السؤال ثم يقول لا سموت كأن النبي صلى الله عليه وسلم يلوى موتخي لغو dès qu'il disait là tu peux pas il passe à la deuxième. Ça veut dire que si tu peux الترتيب فسلوي كفي هذا الشيء تنزم عليه الكفارة si peut libérer des esclaves il libère وهذا ما سيستطيع الآن. فالصيام il fait الصيام 2 mois s'il ne peut pas بعذر صحيح ne pas pouvoir ça ne veut pas dire ça te fatigue un peu là chaque الصيام 2 mois ça va te fatiguer là لكن نحن parle واحد معذور il ne peut vraiment pas مثل هذا الصحابي il ne peut pas قال لا il ne peut pas إما il a pris il a un âge avancé إما il est malade إما il est كذا إما ضعيف الجسم 1 mois de Ramadan il le fait juste il ne pourra pas 2 mois أما une personne qui peut il fait 2 mois. والمسألة مسألة الدين. مسألة الدين. إن الله عليم بما في الصدور عز وجل. فسي بو با ينوغي 60 بور. أما لي ديتاي دو الكفارة فا أون فا با لي ديتاي نحن. لأن يدي مسائل تتعلق بالشهرين متتابعين، يدي مسائل تتعلق بالمسكين، شنو غدون كوا مونجي سي كوا كيكفي. هذا تراجعون الكتب الفقه يذكر هذا شو كي كونسيغني يراجع يدومون اما نحن سو ديتاي تو سياخذ وقت مسألة قبلة كنا ستيار إذا حصل إنزال مني أو الاستمناء إلى باب كفارة إلى باب الكفارة أبدا لا هذه كفارة خاصة سلوك في الجماع الإنسان يفعل أمبورتانس الآن بعض الناس يغفل يكون وصل عن قبلة ثم يغفل حتى يقع في الجماع ثم يغفل يغفل لأن الكفارة لا سهل يا جماعة دو موا consécutif. T'as pas le droit de les couper. Il l'a vu. Si un ride, si t'es malade, si un voyage varouri, là, t'as le droit de le couper. Moi, si t'as rien été moqué, deux mois, tu dois pas t'arrêter. Deux mois. Enfin, t'as la moune, dès que tu jeûnes tout seul, c'est pas comme dès que tu jeûnes avec tout le monde. Si un ramadan, tout le monde jeûne, il est sale. Amma tout seul, hakada deux mois, fa qad yashuk ala l'insan, fa l'insan, il prend ses précautions avant. Qabla l'nadam. فهذه كفارة في الجماع هذه أما القضاء فسلوي كمان كي ان جور أو دو جور لسفر أو مرض أو غير ذلك يغطخب سيجور فعدة من أيام أخر كما قال عز وجل فهذا سلوي كمان كي ان جور القضاء للسام سلوي كمان كي ان جور يغطخب مسألة on rentre dans un bab آخر أما الكفارات c'était surtout كفارة الجماع أما الباقي y a pas de كفارة القضاء الإنسان يغطخب ce qu'il a manqué on rentre في مسألة أهل الأعذار et ça c'est une مسألة مهمة أهل الأعذار أي on va voir الآن des catégories de personnes ils sont excusés de ne pas faire Ramadan le malade le vieux qui ne peut pas faire siyam Le voyageur, le kada, tout cela, ils sont excusés de ne pas faire ceci. Et nous, on va aller voir واحد واحد, حتى on sait, يعني, ceux qui ne sont pas concernés par As-Siyam. Fa, Ahl al-A'dhar, c'est les personnes qui sont excusées. Al-Udr, c'est excusé. Al-Awwal al-Marid. Al-Awwal al-Marid. قال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالمريض لا شك أنه لا يصوم المريض يفب الصيام سيسان مرض يعني يتعبه إلى آخر يفب الصيام أي غطخب سير مالاد une semaine يفب الصيام ثم يغطخب la semaine dès qu'on a fini رمضان هو يغطخب ce qu'il a manqué قال الإمام القرطبي رحمه الله للمريض حالتان قال إحداهما أن لا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجب هذا بعض الناس il peut pas faire siyam أبدا il a une maladie grave أو si في الصيام ça lui rajoute tout son malade هذا c'est واجب qui mange c'est واجب qui fait pas siyam واجب لأنه il va faire du mal بهذا الصيام فلا يجوز له لا يجوز له الثانية أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة هذا يستحب له الفطر لا يصوم إلا جاهل رحمه الله صحيح لا يصوم إلا جاهل في مثل هذا لأن هذا يستحب له يستحب أي ça va lui faire du mal ça va être moins grave que le premier لكن ça lui fait du mal ça lui fait كذا ça le fatigue إلى آخره هذا يستحب له لأنه c'est une رخصة الدين ليسر فالإنسان يبخل هذه الرخص et tu rattrapes لا شيء عليك Ne crois pas que c'est une zuhd de te faire du mal en faisant siyam si t'es malade là. Al-Imam al-Qurtubi a dit la yasum illa jahl. Il croit que en se faisant du mal c'est mieux là. Allah Azza wa Jalla il est rahim. Là tu t'aimes nafsak. T'es malade, t'es malade. Mange. Essaye de te rétablir, de te guérir et l'akhir. Et tu continues. Les gens qui sont malades, ou un peu malades, ils font siyam. Ça lui fait du mal. Au lieu de maintenant manquer deux jours, il en manque sept. لأن أشاك فوا إلى أمبير سونكا فأنت أخي ستة مالات مانش إجري توا ثم كنتينو الصيام أريك الناس إغاق خبش كتاموكي هكذا السنة كلام الإمام قرطبي من التفسير الآن وضعوا ضابط المرض لأن إن بيرسان الآن يبدو دير سيكوا ستو مالدي سيكوا ستو مرض كي نو دن l'excuse de ne pas faire siyam. Il y a un vabit. قال ضابط المرض الذي يرخص فيه الفطر قال الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا سكي أصحابنا ذكي دي الإمام النووي الإمام النووي في شرح مسلم دي كثير قال أصحابنا كذلك الإمام قدامة في المغني دي قال أصحابنا فما المراد بأصحابنا في قول النووي لا أصحابنا الشافعية الإمام النووي على المذهب الشافعي قال أصحابنا الشافعية الإمام ابن قدامة إذ قال أصحابنا أي الحنابلة لأن ابن قدامة من أئمة الحنابلة وهكذا فقال أصحابنا أي الشافعية قال شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها نعم هذا ضابط أي إلى المشقة مشقة أي لأن ديفيكولتي هو قال أما المرض اليسير الذي لا يحقه مشقة ظاهرة لا يجوز له الفطر بلا خلاف عندنا نعم أما واحد مثلا إلى كيك شوصة بفئك مالا صوصية لأن تبو ات مرض Tu peux faire suyab. Maintenant, une personne il a mal au doigt, maintenant. Une personne il a mal au poignet. Une personne il a mal au coude. Ça lui fait rien son suyab. Une personne il peut pas marcher, maintenant. Il peut faire suyab, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, nous parlons de marat qui a un lien avec un suyab. Ça lui empire, ça le cadre, il y a une grosse machaqa ou une machaqa. Mais il y a des choses, ça n'a rien à voir avec suyab. Ça, il y a soum. Et هذا سبيل عرف الإنسان يعرف هذا الإنسان يسأل سيبي فخصية مملة قال مسألة المريض الذي لا يرجى برؤه صحيح هذا يدي مرضي مثلا incurable كما يقولون والله عز وجل على كل شيء قدير لكن لا يرجى يبنس كي يبنس تغيغي هذا قال فهذا لا صيام علي ويستحب له أن يطعم على كل يوم مسكينا وهذه المسألة فيها خلاف ونغدو لا سيتي في القضاء لكن سهل ولا سيتي الآن أن هذا إلى المالادي انكغب يسي كي بغا بلو فيغ صيام إلا أن يشاء الله فهذا إلى با صيام يصوم با لكن بور شاك جور يستحب له C'est pas wajib. Il nourrit pour chaque jour un pauvre. Maintenant, il ne va pas jeûner le mois de Ramadan, 30 jours, il nourrit 30 pauvres. Hada ahsan lah, kama fa'ala Anas, radiyallahu anhu. Et c'est pas wajib. Lakin afdal hada. Amma, la mas'ala d'avant, le malade, on a vu le malade qui ne peut pas faire siyam, fa hada, il mange et il rattrape les jours dès qu'il est plus malade. Lianna hadi, c'est une maladie qui passe. Hada, c'est une maladie qui passe. Il avait la grippe, il avait la fièvre, il avait kada. Hada, dès qu'il est en forme, il continue son siyam et il rattrape les jours qu'il a manqué. Amma hada l'an, il a une maladie d'aïman. Bardanès, ils ont des maladies, hata yamou. Hada, il fait pour siyam et il nourrit pour chaque jour un pauvre. Une autre mas'ala. Ida asbaha sahihan, thumma marida. Naam, hada sari. Matalan. Anta, tu commences le jeûne après le fajr. Thumma à midi, au dhuhr, tu tombes malade. À midi, tu tombes malade. Fa hada, قال l'imam al-Nawawi, rahimahullah, jaza lahu al-fitr bil akhla. Naam, hada, il tombe dans le hukm al-marid. Ça ne veut pas dire, Anta, c'est une faïda pour toi, hadi. Annaka, ça ne veut pas dire que si tu commences le siyam, même si tu tombes malade, tu dois le finir. Là, si tu arrives à midi, maintenant la fièvre. Rien à la fièvre, elle commence à midi. Ou asr, anta t'arrive plus. Fahada, tu manges. Tu manges et tu prends les médicaments que tu as besoin et tu rattrapes ce jour. Fahada, t'as choqué à la nafsi, tu continues, tu dis, j'ai commencé, il faut que je le finisse. Là. Bien sûr, si c'est un malade, comme on a vu, un malade où tu as besoin de couper. Mais si c'est une chose où ça te fait aucun mal au siyam, tu continues. مسألة متعلقة بهذا المسألة أن Man khaf ala nafsihi al-halak min al-jou' wal-atash. Il n'est pas malade. Ça, c'est, il y a différence avec les masaïl d'avant. Lakin yakhaf ala nafsihi min al-halak bil-jou' ou al-atash. Ça, ça arrive. Wahid matalan il fait le siyam. Dans le pays chaud, matalan. Et il travaille, matalan. Il a des a'mal. Thumma min shiddat al-atash, il a peur min al-halak. فهذا قال الإمام النووي رحمه الله قال من غلبه الجوع والعطش وخاف الهلاك أي سيبوا با يبو سيبانوير أو تومبي مالاد أو هذا الآن سبا إلى سواف كم لزوت أو إلى أنبو فان لا هذا سيبوا با ويمانش با قد يهلك قد يهلك يبو تومبي مالاد سيبانوير إلا من الوبيتال بعد هذا ساريب هذا ساريب قال لازمه الفطر هذا إبواء إيمان هذا الآن يبيت في حكم المريض قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار حديث من؟ أصحاب الأربعين لا ضرر ولا ضرار لا غستية غصلحك الله أبو بكر الشك فقل من ذا حديث جاء أبي هريرة لأنه لمكثر لعله يطوب ضل السامين لا ها؟ لا ها؟ تفضل لا أبو سعيد الخضري سعد بن سنان لا ضرر ولا ضرار النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال تفقط تفر جمال تفقط تفر جمال ولا أنا سيتي كذلك أنه الدليل ولا تقتلوا أنفسكم لا يجوز هذا تقريبا أنت إن بغيت تصوم تسك t'arrives, il est dhuhr. Et en ta matalan, t'as eu un amal, t'as eu kada, min shiddat il attache, tu sens que tu peux te faire du mal. Lakin, ça veut pas dire, nous n'a pas dit, mujarrad il a soif. Là, hada il arrive à un niveau, s'il boit pas, il peut finir à l'hôpital, il peut kada. Fafi hada l'hal il est ma'adou. Il boit et il rattrape le jour. Léana il est fi hukm le mari. La yajouz, t'emmène ton nefs, il a tahluka. La yajouz. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هكذا قال عز وجل قال الإمام النووي يلزمه القضاء كالمريض ويلزمه القضاء كالمريض أي غطخب إلى في حكم المريض مثلا إلى بو في ذلك اليوم لأنه إلى بيبور دو سفير جمال يعني التهلكة كما في الآية فهذا إبواء أو إيمانش أي غطخب لجوه سامونتر سماحة هذه الشريعة سامونتر أن هذا الدين ليسر هذا الدين ليسر الله عز وجل في الآية يقول لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالبد الصيام سي التقوى سي كسانو في مونتي الإيمان سي كسانو في غفل الآخرة سي كومون أدي أون غوسون الشدة كلي بوفريزون أما أون أريف أن نيفو مثلا t'as soif et tu vas hlek مثلا واحد il est dans un endroit chaud et il est صائم et il peut plus tenir il sait que s'il boit pas il va حصل كذا يا اخي الدين سي رحمه يا اخي بوي tu le rattrapes الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها الان انت سي اوتشي كاباسيتي هذا فالاشي علي ça ça montre ان هذا الدين اللي يسر انتهينا من هذه المسائل بقي مسألة المسافر ça c'est le deuxième cas le premier cas les malades فالمريض الحاصل أنه لا يصوم si c'est un malade يعني qui lui fait du mal ou qui lui rajoute sa maladie ou كذا on a donné le ضابط et il rattrape les jours هذا الحاصل il rattrape يعني les jours de maladie qu'il a loupé sur qu'il a manqué sur الآن la deuxième مسألة المسافر et on a cité l'آية فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر فهذا المسافر كذلك المسافر يجوز له أن يفطر ويجوز له أن لا يصوم بالكتاب والسنة أما الكتاب ذكرنا الآية أما الحديث قال عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله قال عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه الحديث رواه مسلم الحديث رواه مسلم وأحاديث كثيرة في هذا قال أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا فيجوز للمسافر الصيام أو الفطر يجوز لدو si il veut il faut الصيام s'il a la capacité s'il veut il mange لأنه il est من أهل الأهذار من أهل الأعذار لكن بقية المسألة سيكو الأفضل قد يقول قائل الأفضل سكذا الآخر يقول كذا فالآن نحن أنتم بفضيكم خلال مسألة يجوز كذا أو كذا تلشوا لكن سيكو الأفضل une personne مثلا أنا إيدي أنا je veux faire الأفضل سيكو الأفضل فعند من عبد العزيز الذي عنده قوة يصوم الذي تحصل في السبب السفر Tout ça, je vais te demander des adillah. Il y en a un temps, celui qui lève la main, il doit préparer les délits. Il y en a, c'est du din. Toi dedans, c'est quoi le délit ? La dira. Hein ? La dira ou la dira. La dira ou quoi ? C'est la ligne. La basse, la dira ou la dira. La basse. La dira ou la dira. La dira ou la dira. La ان شاء الله معذور لان لو جوغ تابخوا عند الاحكام وبلوغ المرام لا ادله يا با ميل سوليسيون يا جماعه شوف دي ادله في الفقه ابخوا عند الاحكام شاك مساله تغان دليل مسافر قال انس كذا شوف دي ادله في العقيده ابخوا الوسطيه شاك مساله تغان دليل شوف دليل في التوحيد ابخوا كتاب التوحيد شاك مساله تغان دليل هكذا طالب العلم لهذا العلماء ينصحون لكل فن متن سي كو بور سا لأن دون شاك شوز تغا أن حديث الأربعين النووية فيها خير كثير لأنها من جوامع الكلم دون شاك مسألة تغا دليل في الأربعين حتى في هذا كما قال أخ عبد العزيز لا ضرر ولا ضرر سان دليل في celui qui se fait du mal في السفر لا يصوم لا ضرر وهكذا tu veux un دليل في أو une مسألة في المصطلح أبخل البيقونية أي أن تعريف سيكو الحديث المعل سكذا سيكو الحديث الموقف سكذا فالعناية بالحفظ فالسلوي إن شاء الله كي veut apprendre des adillah في الفقه لأبخل عمدة الأحكام لأنه إلي السهل إلي متفق عليه دي حالي بخاري مسلم فقط سلوي كالقوة إلى أبخل بلوغ المرام سلوي كالقوة يصوم من نفسه القوة إلى جو وقت إلى أبخل بلوغ المرام إلي أفضل وأنفع وأوسع تفضل Tout ça, on est tous d'accord. Nous voulons des adilles. D'accord, avec le chef, l'anam, Kadir. Al-Afdal, comme a dit l'Ikhwa, Al-Afdal, celui qui peut faire le siyam, Al-Afdal, là, il fait le siyam. L'Anna, il ne sait pas. Quand est-ce qu'il va pouvoir faire le qada? Parce que si tu fais, maintenant tu manques le siyam pendant le safar, c'est des jours que tu devras rattraper. C'est des jours que tu, maintenant tu es en voyage une semaine, la semaine tu devras le rattraper. Al-Afdal, si tu peux faire la semaine, hatta t'as pas un qada alik. Parce que le qada, tu ne sais pas si tu pourras le faire ou là. Al-Afdal, c'est un bâb, le tasabouk et le khayrat. Amma si il y a une mashaqqa, al-Afdal, adam le siyam. شيء المشقة والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر أو ليس من البر الصيام في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى من بيرسون إذا كان سفر إلى تومبي من شدة الجوع لا فاتيك إلى تومبي أغمي عليه رجع لفظ الحديث من هنا خلي مسألة السفر أو سواد خلي مسألة السفر قال لفظ الحديث هذا لا انا جو لفظ الحديث حتى اون بيغ با دو تون هذا قال حديث ليس من البر في السفر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل قد اغمي عليه او غشي عليه من الصوم ثم ظلل عليه نعم من بيغسون من شده التعب يسيفانوي اليومي يعني دو لومبر حتى يغوتروف كونيسونس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شانه اي كيس كي لا هذا Et ils ont dit, ils étaient en voyage. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. أنت تستفيد من هذا الحديث أن ليس من البر صيام المشقة. صيام المشقة ليس من البر. قال فيحمل هذا الحديث على أن من كان الصوم يشق عليه أو يؤذي به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه القرب. أي يحمل هذا الحديث أن celui qui peut pas. أما celui qui peut أفضل له. Celui qui peut أفضل له avec les autres أدلة. الحاصل هذا. الحاصل هذا وعلى كل حال سريك وصفر يشوز نحن نسكن هذه من باب الأفضل سي بفق سيام إلا في أحسن له أحسن له السي فبا مثلا يبخل رخصة طيب طيب العلماء اختلفوا أصلا سيكون الأفضل بعض العلماء يجز الأفضل الأكل أي أخذ الرخصة إلى آخره بعض العلماء يجز الأفضل الأخذ العزيمة ستا قوة تقدمت الأدلة قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه أي يمكن في الصيام لكن سالجين دادي شو هذا سمكروه كيف الصيام سيس المشقة قد يهلك سحرام لا يجوز كي بصوا نفس التهلكة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد ضلل عليه والناس حوله قل ستي هذا الحديث قالوا أما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر نعم شيء المشقة شديدة يتطبي مالاد يبهلك هذا لا يجوز له أن يصوم في السفر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شك عليه ناس أنه قد شق عليهم السفر أفطر نعم النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى في سفر إلى فيك سفزي دي مالو جو إلى أفطر إلى موجي حتى لجون يلسوي حتى لجون يلسوي سسموت أن السوري يشد عليه الصيام يشق عليه الصيام يفطر وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم فهذا الصحيح هذا قول شيخ ابن عثيمين أن سلوي وأما من لا يشق عليه ليس رفعه كمال فهذا الأفضل أن يصوم الأفضل أن يصوم قال واستدل بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة الحديث الصحيحين هذا سموت أن الأفضل celui qui peut يصوم لأن في ذلك اليوم يكون رسول عبد الله بن رواحة الصحابي يبوفق صيام وصف الصيام فالأفضل الصيام هذا نعم أما حديث أبي الدرداء قصة عبد الله بن رواحة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي سعيد في مسلم نعم قال فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم سسموت كذلك فائدة أن سيتو سفر إن غوب في الصيام إلو تغوب في الصيام هذا لا يعب هذا وهذا لا ينكر على هذا لأن المسألة فيها رخصة ولو تو بلين فورم ولو tu peux si tu ne fais pas lâcher عليك لأن تو سفر لكن toute la مسألة كما ينتقل نحو سي من باب الأفضل فهكذا قال يرون هذا كلام أبي سعيد قال يرون أن من وجد قوة فصاب فإن ذلك حسن وأن من وجد ضعفا أفطر فإن ذلك حسن نعم الأفضل شيء القوة الصيام شيء ضعف الأفضل الإفطار celui qui prend رخصة أصلا لا شيء عليه جزاك الله خير هذا الخلاصة في هذه المسألة من أدنى مسألة لو أصبح في أدنى سفره صائما ثم أراد أن يفطر مثلا إلى فواياج مercredi الآن إلى فواياج إلى commence الصيام ثم الظهر إلى envie de manger يجوز له نعم قال الرابع أنه يجوز له الفطر نعم لأن أصلا إلى فواياج أصلا c'est pas obligé هو cette journée فسي commence ثم Il arrive au dehors, il est fatigué. Le voyage, il y a qu'on lâche, Ali. Ou le dalil, la qissa qu'on a vu du prophète, alayhi sallam, annahu il faisait siyam, thumma dès qu'il a vu que l'amr était chadid et les gens le suivaient, aftar, hatta les gens le suivent. Hada dalil. Ça montre que tu peux couper au milieu. Les musafir. Baqi un autre mas'ala, annahu il est en voyage, mathalan. Mathalan, il est en Sana'a. il est voyageur. Thumma, il rentre à Dammaj au Dohr. Khalas, du Dohr jusqu'au Maghreb, il est Muqim. Qu'est-ce qu'il fait? T'as compris la sourate? Annahu, il est en voyage. Thumma, il rentre, il revient fin l'Iqam. Lakin, il revient maintenant à midi. Et il reste jusqu'au Maghreb. Yassoum. Mais. Yassoum, les malades. ليس ليس بمسافر الراجح انه لا يلزمه الامساك الراجح انه لا يصوم او لا يلزمه سي صوم لا راس لكن لا يلزمه لانه اذا كنت هو من بدايه النهار اذا كنت مسافر فسي غوبيان فلا شيء عليه. قال الامام الشافعي رحمه الله احب لهما يعني ان يستتر بالاكل الى اخره وهذا الافضل سي غوبيان مثلا سي غوبيان dans son pays ou dans sa ville. Et ouais, il est en voyage toute la journée, il revient, il reste 3 heures, 4 heures. Enfin, là, il y a Zamourou qui saute. Il y en a la journée, il était Moussafr. Lakin, comme a dit l'imam al-Shari, l'afdal, an la ya'kul amam al-nas il-akhir. Il y en a daiman, qad yuttaham, wa qad limada tu manges, limada kada, limada kada, et ouais, à chaque fois il explique, qad yat'ab. Enfin, l'afdal ya'kul fi baytih, wa intaha l'amr. On voulait finir à Ada, la Kin, Allah Musta'an. Quand t'avais 10 jours 10 jours, on va dépasser la limite là. Sahal. On fait vendredi. Ça dérange Wahed de faire vendredi? Ça dérange personne. Voilà, on fait vendredi, Ba'd al-Asr. Il reste demain, si on arrive à finir. Demain, bi'idnillah, on finit à Hadi et on prend Tarawih. Vendredi, si on arrive à faire Laylat al-Qadr ou Al-I'tikaf, Inch'Allah, si on arrive à finir vendredi ou samedi. Samedi, c'est pas Ramadan, là? Dimanche ou lundi? Ou samedi ou dimanche? Hein? Là, dimanche, c'est Yom Shak, là, qu'est-ce que c'est quoi? Dimanche, lundi ou samedi, dimanche? Obligé, t'as deux jours. Samedi et dimanche. Enfin, mumkin samedi, on peut pas. À la cour des hal, nous on fait demain. Nous on fait demain et on fait vendredi, inshallah. Si on n'a pas fini et c'est si un samedi, on fait après le dhuhr. On fait après le dhuhr. Inshallah, ça sera un jour de siyam faqat. Inshallah, si c'est dimanche, bidnillah, on fera pas. On aura fini avant. Fahada. Ce qui est ishkal est tfaddal. أو نقف هنا سواضح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.